يعني أعطت وجبة سهلة لل... الكلام ساذج، هذا كلام مضحك. لأن القاعدة تكفر الشيخ الحيدان نفسه إلى حد كبير. لكن هل أتباع الحيدان سيفهمونها خلط؟ غير وارد. هل ستطبق الفتوى؟ ابن الحلال خليهم بس يقفلون المكاتب أولا، يسحبون أرصدتهم من أسهمهم من القنوات. أتحدى الحكومة السعودية أن تتخذ الخطوة الأولى التي هي إيقاف نشاط القنوات داخل المملكة، وليريني الحيدان ماذا يفعل إذا علم أن مكاتب الام بي سي وروتانا وغيرها والشباب السعوديين يتابعون الناس بالهواتف ويدقون الأبواب يطلبون منهم أن يشتركوا في هذه القنوات. لكن الجانب الثاني، ماذا ستعمل الحكومة السعودية للخلاص من الحرج؟ أتوقع الحكومة السعودية ستضغط على الحيدان من أجل أن يدعي أنه مريض ويغيب عن العمل شهر شهرين، ثم أو تبحث عن أي ذريعة لإبعاده مؤقتا، ثم تقول والله بناء على طلبه وعدم تحمله، ولن وربما حتى تلجأ إلى نوع من أنواع القيام بضرره ببعض المواد والأدوية حتى يمرض، وحتى تحيل المسألة إلى مرضه أو مشكلته حتى تتخلص من هذه الورطة. نعم، يعني ربما البعض أيضا يقول في المقابل لا يمكن أن تستمر مثل هذه القنوات أو كثير من القنوات في بثها للسحر والشعوذة والدعارة والمجون ويسكت العلماء والشيوخ السعودية. يعني البعض اعتبر أشاد بهذه الفتوى واعتبرها بأنها تعيد، كما وصف البعض بأنها تعيد للأمة على الأقل احترامها. ما رأيك أنت؟ يعني السحر والشعوذة ربما ليست من يعني قناة أو قناتين ليست محسوبة مباشرة على الأمراء، ربما لهم مساهمات فيها، لكن لا أعلم، هي ليست من ضمن سلسلة ART وأوربت والإم بي سي والإل بي سي. لكن القنوات عموما، أنه لماذا نتكلم عنها العلماء؟ تكلم عنها العلماء في في في في مجالسهم الخاصة في المساجد، لكن هذه المرة الأولى التي يتكلم عنها عالم في محفل عام في برنامج نور عن درب في إذاعة القرآن الكريم، وتكلم بهذه الحدة وهي الدعوة إلى قتلهم قضاء. هذه المرة الأولى. وأنا تفسيري كما ذكرت أنه لو كان يعلم أن هذه التفاصيل لما تكلم بهذا الأسلوب، لجعلها نصيحة مجردة واكتفى بذلك. ولكن نفس الشيخ الحيدان والشيخ الفوزان وغيرهم كانوا ممن دعوا إلى إقفال قناة الجزيرة أو منع الناس من مشاهدة قناة الجزيرة، بل إن الشيخ الفوزان في مرحلة مراحل سمحه الله اعتبر من يشاهد قناة الجزيرة ويشاهد قناة الإصلاح آثم، يعني قبل أن يبدأ بمهاجمة هذه القنوات لأنها تدعو للفتنة ربما حسب تعبير البعض. طيب، يعني البعض يقول بأنه ربما هناك نوع آخر من الدعارة للأسف يحدث في قنوات كثيرة عربية لكن لا يتحدث عنه أحد، وهي نوع من الدعارة السياسية كما وصفها البعض. يعني ماذا عنها هذه؟ هذه لا تتوقع من العلماء أن يتكلموا عنها مطلقا، لأنهم يقولون أن بالعامية الشيوخ أبخص، وبالعربية ولي الأمر أعرف المصلحة. يعني ماذا يفعل ولي الأمر في القضايا الإقليمية والعالمية؟ هو الملهم بالضبط، يعني لا يتم انتقاده، لا يتم الحديث عنه عن أبدا. حتى لو أتيت بالأدلة أن الحاكم يمارس كفرا بواحا، قالك لا، هناك أسرار لا نعلمها. يعني فكر باطني، هم يدعون السلفية بينما هذا فكر باطني، هناك أسرار لا نعلمها. وفكر معتزلي، يعني هم يدعون السلفية، هو فكر معتزلي يقول ولي الأمر عرف المصلحة، معناها العقل يقدم على النقل. سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، شكرا جزيلا لك. كما ننوه مشاهدينا إلى أننا حاولنا في أكثر من اتصال الوصول إلى شخص يتبنى هذه الفتوى أو يرفضها أو قريب من الدولة السعودية أو شخص مسؤول، لكننا كل محاولاتنا باتت بالفشل. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. حياكم.